النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الاعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة ساي عزب، عز لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم احمد ماهر. الخطيئة والحجر اشعار سيد حجاب، لحن وتوزيع ميشيل المطري، غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر اخراج وليد السملوطي. ابوك مش هيمد ايده وهيسرق يا راجل، انسى الموضوع ده، انساه خالص، طلعه من نفوقك كمان. وحتى لو كان دي عشان مصلحة ابنك. عشان يابا مصلحتك ايه في انك تجرى الورق ده؟ في ايه الورق ده بالظبط عشان تلح عليا جو كده؟ يابا مش ده موضوعنا، احنا مفيش بيننا موضوع من الارض. اسمع امسك ايه يابا، امسك امسك امبار. فلوس ايه؟ فلوس دي كلها جبتها منين؟ وهي دي فلوس يابا؟ دي البلد مليانه فلوس ومليانه ناس معاها فلوس، بس الجدع اللي يفتح مخه ويلحق يلم هيبقى معانا قد الفلوس دي 100 مره، لا مليون. بس انت طوعني يابا وهات لي الورق ده. ليه الورق ده؟ فيه ايه؟ هحججك انت وامي، وهشتري لكم ملك، هيبقى لكم ارض وسماء، وهشتري لكم بيت يابا، لا فيلا، وهتلبس العبايه وتمسك العصايه وتبقى الحاج سيد ابو رجب بيه. بس انت طوعني يابا. ايوه رجب، بس لما يعرف؟ ما يعرفه، ومع ذلك مش هيعرفه. ازاي مش هيعرف؟ انت هتجيب لي الورق الليله، هتديني ربع ساعه اصوره وارجعه برضه الليله عشان ترجعه مكان ما خدته. ها يابا قلت ايه؟ اسمع يا رجب، انا هعمل ده بس بشرط. اشرط زي ما انت عايز، بني ابنك عكازك للزمن يابا، يعني كل ليك، فلوسي فلوسك. انا مش عاوز فلوس، انا عاوز اعرف الورق ده فيه ايه. فيه اللي فيه يابا، ما هو انا لو اعرف اللي فيه هعوزه ليه؟ طيب توعدني بيه ان اللي هيحصل ده مش هيضر الحاج سديد في حاجه، لا هو ولا حد من اهل بيته يعني؟ بس كده. حاضر يابا. اوعدني. اوعدك يابا. خلاص هجيب لك الورق مادام شايف ان فيه مصلحة ليك، لكن مش على حساب الحاج سديد. ولو خلفت وعدك ليا لا تبقى ابني ولا اعرفك، حتى لو بقيت احسن الناس. ها اتفقنا يا رجب؟ اتفقنا. ربنا ما يخيب ظن فيه الدم. ابويا هيجيب لي الورق. امتى؟ اداني معاد بعد ساعه. انت متاكد ان بعد الدوشه دي كلها شويه الورق دول هنلاقي فيهم حاجه تستاهل يعني؟ ان شاء الله ارشهم بيه. اما تشوف اخرتها معاك ايه. ما انا عارف انت وابنك عايزين مني ايه، وما انا عارف اللي هعمله ده ايه، تفتيح مخ ولا تكفيل مخ. ايه هتيجي تعفي كلامك؟ لا لا. طب شارل الحاج صديق طلع مع عوا يلفوا على البلاد والعزب عشان الانتخابات، والحريم اللي في البيت ست رحمه وفوزيه وامان. ست رحمه خدتهم وراحوا لكعب الخير، اصلها تعبان وراكده في السرير من جراير ال عارف من جراير فضيحه بكنان بنتها، والسبب المحروس ابنه. والله انا خايف السهرايه دي يأذي بيها حد تاني. ايه انت مش بتقول اني وعدك؟ ايه وعدني. يبقى خلاص يلا اطلع شوف شوية الورق دول فين وروح ادهم له. ها رتبت كل حاجة عشان المؤتمر الانتخاب الكبير اللي هنعمله بكرة في إيتاي البارود المدينة؟ طبعا يا صديق، العربيات والتكاتك بتلف من يومين بالميكروفونات والساوند في كل الكرة والعزب عشان تعلن الناس في الدايرة بمعاد ومكان المؤتمر. والمكان هيكفي يا عوض؟ الشادر على مساحة نص فدان ومأجرين 10,000 كرسي، ده هيبقى مهرجان مش مؤتمر. ربنا يستر. الله الله الله الله يا صديق، مالك الآن كده ليه؟ مش عارف مش عارف يا عوض. ليه كده يا فوزية؟ هو انا كدبت؟ مش ده اللي قالتهولك؟ ولا انا جايبه الكلام ده من عندي؟ وفريدي تقومي تقولي الكعب الخير مش كفايه اللي هي فيه؟ هي فوزية كده خصلتها اللي مش هتبطلها. حقك عليا يا رحمة، حقك عليا يا اختي، اني مزعلانة منها. انت ما تعرفوش بكلام دي بالنسبة لي ايه، دي بنتي، حد يزعل برضو من بنته؟ ها امال سمير فين؟ مش باين. ما بيطلعش من اوضته، وتلجت البطاطس واقفه من غير شغل. معقول؟ ابني مش كده، حرام عليك نفسك. سيبيني يا عمتي رباب، سيبيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رحمه اهي جات لك اللي هتاكلك. طبعا هاكله وبالغصب كمان. يا جماعه يا جماعه، وانا عيل صغير اهي. سعاد كمان لسه جايه من المكتب. ازيكم يا جماعه. امال عوض فين؟ عوض مع صديق. ها برضه سمير لسه على حاله؟ لا لا لا لا، مفيش حاجه اسمها على حاله دي خالص. هياكل يعني هياكل، وبعد الاكل هنروح كلنا تلاجه البطاطس عشان نفتحها ونبشر الشغل بقى ونشوفه ماشي ازاي. ماشي يا سمير؟ زي ما كان ابويا الله يرحمه ما بيقول، رحمة الكل ما بيرتاحش غير معاها. ربنا يخليها لنا بنت قلبي. هو ده الورق؟ ايوه هو. كنت بشوفه ياخده تحت بعضه منين ما يروح، يقعد يكتب فيه يكتب فيه. لكن انت لقيته فين؟ على مكتبه في اوضته الصغيره اللي بالخشب فوق سطح الريل. طب يلا يلا عشان ما تتاخرش على ميعاد رجب. يلا يلا بسرعه. السيد ده عوض؟ هو على ما اظن. ماشي رايح فين في ساعة زي دي؟ سيد يا سيد. مين؟ حاج صديق. يا دي البخت، انا يا دوب طالع من بوابة الفيلا ومعاه الورق وجاي لك بيه على هنا، وهو كان جاي من يام الثانية بالعربية هو وعوض نسيم. وبعدين يابا ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، نادى عليا فردت له نشوفه عاوز ايه. يبقى شاف الورق؟ لا ما تخاف، الدنيا كانت ظلمة كحل، لحقت نفبق الورق ونحط السيارة الجلبية. طب قلت له انك رايح فين؟ قلت له اني رايح لأجزخانة نجيب دواء السكر والضغط لأمه. ودخلت عليه؟ ايه ابوك كده عجبك يا رجل، بقى بيسرق عشان خاطبك، بقى بيخون الامانة العيش والملح عشان خاطبك، وكمان اخر المتمة بنجد. عاوز نعمل لك ايه تاني يا ابني؟ على اخر الزمن وفشت بنجد. يابا يابا مش وقت الكلام ده دلوقتي، خلينا في المشكلة اللي احنا فيها. الورق اللي معاك دي هتعرف ترجعه مكانه ازاي ومن غير ما ياخد باله؟ اذا كنت بتقول انه وصل الفيلا فعلا قبل ما تيجي على هنا. مالكش دعوة، اني هتصرف، هتصرف وامري لله. هتتصرف ازاي بس يا ابني؟ هو انت ليك اكل ولا بحلجة؟ قلت لك هنتصرف. يلا هتاخد الورق تصور زي ما قلت وترجعهولي عشان ارجعه مكان، ولا ارجع بيه واخدها من قصورها. لا لا، ترجع ترجع بيه دي ايه؟ فين الورق؟ اهو هات. تعال بقى، تعال استناني على القهوة اللي هناك دي، وخد لك كوباية شاي بالنعناع كده، وشد لك نفسين معسل تفاح على ما صور الورق واجيبهولك. ماشي يا راجل، بس المهم ما تتأخرش علي. ما تقلقش. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العلا، امان البحتيتي، ناصر شاهين، وامان العزازي. والله ما نستطيع لمن طغى وفضل، واللي فينا خطيه يجري يرميني بحجر. والله ما نستطيع لمن طغى الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ودي حرة وأحسنية بس على خير البشر، واللي فدا خطية يجي يرميني بحجر. ودي حرة وأحسنية وبس على خير البشر، واللي فدا إذاعة جمهورية.